كنت أستمع أمس إلى رجل ملء السمع والبصر كأديب وكمفكر زعم، وهو يتكلم عن علم الحديث، يقول إن الإمام البخاري والإمام مسلم ودول على حد تعبيره اتبهدلوا، هو بيقول كده، وماتوا ميتة صعبة جدا. البخاري دعا على نفسه بالموت في آخر حياته، وأتعبوا أنفسهم. وأنا بستغرب اللي بيتهجموا على البخاري دول، كيف يتهجمون عليه ولا يعرفون قيمة هذا الإمام؟ أتعرفون ماذا فعل هذا الإمام؟ هذا الإمام جمع أسانيد الحديث على أوثق الرجال، لكن بكل أسف الكلام اللي بعد السند هو ما كانش متخصص فيه. طب يعني شغلة البخاري بقى؟ يعني البخاري يقول لك حدثنا الحميد، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن غيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويقف؟ هو ده شغلة البخاري؟ ما الفائدة أن يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبعدين لما يجي المتن يقول لك البخاري ما كانش متخصص في القصة دي؟ القصة دي عايزة ناس متخصصين، ناس بيفهموا في المتون. ألا يعني شغلة البخاري يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسكت؟ يعني ما فيش كلام بعد حدثنا فلان عن فلان؟ ولذلك اقترح هذا الرجل ضفوه إن نقتصر على القرآن ونؤجل الاستشهاد بالحديث النبوي، ويقول أنا لا أقول نترك الحديث النبوي، ولكن نؤجل الاحتجاج بالحديث النبوي حتى يرزقنا الله بعلماء يفهمون متون الأحاديث المروية بالأسانيد إلى البخاري رواه. أنا بستغرب والله، يعني كيف يقول هذا الكلام رجل تخطى 70 مثلا من عمره؟ طب هو كان رجل أديب واشتهر بالأدب وعرف بين الناس بأنه أديب، طب إيه اللي دخله في القصة دي وهو لا يدري ألف باء علم الحديث؟ فخيل لي وهو يتكلم أنه كصبي صغير أو طفل صغير يبلغ من العمر 3 سنين يتعلم الكلام، فكلما تعلم كلمة حديثة صار يكررها كأنه لا ينطق في العالمين بهذه الكلمة غيره. وتذكرت يعني ابن لي كان سنه حوالي 4 سنوات، جاءني يوما وقد شبك بين أصابعي هكذا، وقال يا أبي تعرف تعمل كذا؟ حركة جديدة الولد تعلم، تعرف تعمل كذا أبي؟ أهو هو أقصى ما استطاع أن يصل إليه أنه يعمل كده. فتخيل أن أنا ما أعرفش أعمل كده. هو ده زيه بالضبط، دخل في ما لا يحسن، فلا يعني يغضب إذا سمع ما لا يعجبه من الكلام. فأنا عايز أقول العلم الحديث، وأقولها لكم بصدق، يعني من لم يتعلم علم الحديث قبل هذا المجلس أو قبل هذه المجالس سيعلم أنه كان أعمى، بمعنى كلمة أعمى، لا يبصر حتى درس هذا العلم الجليل. ولذلك قال الشافعي رحمه الله في جملة ما قال من كلامه الحكيم، قال: ومن تعلم الحديث قويت حجته، لأن هو الدليل، هو جماع الأدلة، وهو المبين لكلام الله تبارك وتعالى، وهو الذي يفصل في الخصومات. وليحيى ابن أبي كثير كلمة وافقه عليها الإمام الدارمي وغيره من العلماء، وإن كان الإمام أحمد بن حنبل تهيب أن يقولها. هذه الجملة هي السنة قاضية على الكتاب، هكذا قال يحيى ابن أبي كثير أحد العلماء الكبار والرواة الثقات. الإمام أحمد قال: ما أجسر أن أقولها، أو قال: أتهيب أن أقولها، لما يفهم من ظاهر الكلمة كأن السنة مقدمة على القرآن، لأن الجملة تقول: السنة قاضية على الكتاب، بمعنى تقضي عليه. فالإمام أحمد تهيب أن يقولها لما يفهم من ظاهرها ما قلته آنفا أنها مقدمة عن الكتاب، ولكن ليس فيها أي تقديم على الكتاب. من هو القاضي؟ عشان نفهم الكلمة دي صح، من هو القاضي؟ القاضي هو الذي يفصل بين المتخاصمين في المنازعات. مش ده وظيفة القاضي؟ يقول: هذا محق، هذا مبطل. طيب، فلنأخذ آية من كتاب الله تبارك وتعالى ونريد أن نعرف معناها: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في كلام العرب من كلمات الأضداد، المعنى وعكسه. القرء في كلام العرب هو الحيض وهو الطهر، زي كلمة وراء. كلمة وراء معناها خلف وأمام. طب وراء بمعنى خلف، ماشي، مفهوم. طب بمعنى أمام، كما في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراءهم يعني أمامهم، لسه ما جوش عليه. ما هو لو كان وراءهم بمعنى أنهم عدوا وتركوه، طب ليه هيخرقوا السفينة؟ ليه؟ لماذا يخرق الخضر السفينة لهم؟ قال: أردت أن أعيبها. وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إذا رأها جميلة وكويسة ومتينة يأخذ من أصحابها، ودي كانت لمساكين يعملون في البحر. كذلك من كلمات الأضداد كلمة الظن. الظن هو الشك الذي لا يقين فيه، وهو اليقين الذي لا شك فيه. أما الظن الذي لا يقين فيه: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ده بمعنى الشك. أما بمعنى اليقين: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالله عز وجل مدحهم بهذا. وهل يمدح الشك في لقاء ربه؟ الذين يظنون، أن يتيقنون أنهم سيلاقون ربهم تبارك وتعالى. إني ظننت أني ملاق حسابية، أي كنت على يقين أنني سألاقي حسابية. ففي كلمات في العربية اسمها كلمات الأضداد. ابن الأنباري رحمة الله عليه له كتاب اسمه الأضداد، يجيب لك الكلمة، الكلمة في من عند العرب التي تحتمل المعنى وإيه المعنى وتحتمل عكس المعنى. من جملة هذا الباب كلمة القرء. القرء هو الحيض عند أهل الكوفة، وهو الطهر عند أهل الحجاز. طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات ولا ثلاثة أطهار؟ اللفظ كده عايزين نفصل، المعنى ملتبس. تدخل السنة بقى، السنة تبين بقى ما هو المقصود من القرء، فتفصل بين المعنيين، فصارت السنة كالقاضي في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. أدي معنى السنة قاضية على الكتاب. الكوفيون كأبي حنيفة وغيره يقولون القرء حيض، واحتجون بحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر، فكيف أصلي؟ قال لها دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى القرء إيه؟ حيض. بلها دع الصلاة أي لا تصلي إذا جاءك القرء، يبقى القرء هنا إيه؟ حيض. أما أهل الحجاز وهو الأقوى فاحتجون بحديث ابن عمر في طلاق امرأته، لما طلقها ابن عمر في الحيض فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلقها في طهر لا تمسها فيه. يبقى عند الكوفيين إذا كان القرء من الحيض يبقى مدة العدة تكون أقصر من لو كان الايه القرء طهر، لأنها تأخذ حيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض وتنقض العدة، بخلاف ما إذا كان القرء طهر حيقوم مدة العدة تزيد على المرأة شوية بالنسبة لإليه بالنسبة للوقت. فإذا قلنا إن السنة قاضية على الكتاب بهذا المعنى، مش بمعنى أنها مقدمة على كتاب الله تبارك وتعالى. وأنتم كما تعلمون السنة تخصص عموم الكتاب، تقيد مطلقه، تبين مجمله. وفي نسخ الكتاب بالسنة أقوال لأهل العلم، أشهرها أن السنة المشهورة هي التي يعني تخصص كتاب الله تبارك وتعالى، وأبى الشافعي وغيره أن تكون سنة الأحد مما تقيد كتاب الله تبارك وتعالى، خلافا لابن حزم وغيره. وقد أتى ابن حزم في كتاب الإحكام بأدلة قوية على أن السنة تخصص عموم، عفوا، على السنة تنسخ القرآن، وإن كان هذا ليس هو الكلام الذي عليه جماهير العلماء. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحفظ إلا بهذا العلم، إذ أنه دخل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المنكرة والشاذة والباطلة والموضوعة المكذوبة ما لا يعلمه إلا الله. ولو قلت لكل رجل يصعد المنبر بكل أسف هات جملة ما تحفظ من الأحاديث اعرضها على علماء الحديث، سيجد أن نصف ما يحفظ ويقوله على المنبر مما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.